ايه رأيك ابا بكر، ايه رأيك عمر، انت يا عمر اديني تبايعني على الخلافة دلوقتي عشان ابطها لك انا ساعة ما بيموت. كورة بقى وبينطقوها، فبيقول له شوف عليا دلوقتي وانا هبطلك بعدين، كان انت برجلك وانا بالوصية، وتبقى المباراة سخنة. كلام قذر قاله ابن سبأ وقالته الشيعة، انه لعبها صح ابو بكر وعمر. عمر يبايع ابا بكر في سقيفة بني ساعدة، وابو بكر يعهد بالخلافة الى علي لمرض موته، الى عمر يعهد بالخلافة الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسيدنا علي يطلع من المولد بلا حمص، وكمان ما يسكتوش على كده، ده يجيبوا كمان عثمان ويعطوا الخلافة لعثمان، ويبدأ ابن سبأ يقول لك خلاص ابو بكر عمر انا قلت اللي فيه كفاية، ودول ماتوا مش عاوزين كلام كتير، لكن خلينا ركز على الحي. فيبدأ يكيل اتهامات لسيدنا عثمان رضي الله عنه، فيقول فيه اتهامات ما انزل الله بها من سلطان وموجودة في كتب التاريخ. وجزى الله القاضي ابن ابي بكر العربي في كتابه العواصم من القواصم، جزاه الله خيرا في رده على هذه الشبهات لما جمعها وعددها ما قاله ابن سبأ ومن وافقه عليه، فلم يجد شبهة واحدة صحيحة فيما اتهم به عثمان. لكن بدأ الفكر الشيعي وإن لم يكن كفرقة أو مذهب، بدأ مع ابن سبأ ومع الحروب التي وقعت بعد هذا الجمل والصفين، ومع مقتل الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، ازدادت عاطفة المسلمين وبدأت تتكون نواة الفكر الشيعي التي بدأها وبثرها ابن سبأ، بدأت تصبح نبتة، والنبتة تكبر وتنمو وتترعرع حتى صارت هذا الفكر الشيعي والدين الشيعي بمذاهبه الشتى وفرقه المتنوعة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا بعد هذه المقدمات الى اهم معتقدات الشيعة، فبدأت الكلام عن قضية الامامة قبل الكلام عن قضية التوحيد، لما رأيت من اهتمام الشيعة بقضية الامامة اكثر من قضية التوحيد. ثم ان قضية التوحيد عندهم كما رأيتها لا تمت الى التوحيد بصلة ولا الى دين حق بصلة، لكن جل الاهتمام كان بقضية الامامة وتحديد الامام والتنصيص عليه، والكلام عن علم الائمة ومكانة الائمة ومنزلتهم وصلة الائمة بالله عز وجل وما يعلمه الائمة وما يريدون. قالوا كلاما ما وجدناه لا عند اليهود ولا عند النصارى، وكان من اعجب العجب فيما زعموه لائمتهم مما بالغوا فيه، حتى انه لا يليق الا بالاله. يعني كلام يقال عن الائمة انما هو ينبغي ان يقال في جانب علم الله عز وجل، في جانب قدرة الله عز وجل، لكن ان الائمة يعلمون كل شيء ويحيطون بكل شيء علما هذا ليس الا لله. الائمة يقرؤون وقد علموا الكتب الاربعة مسبقا وبكل اللغات الحية والميتة، والائمة يعرفون متى يموتون